إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ها نحن الآن في جزائرنا مارون في طريق يزداد مع الأيام خطورة، ويزداد مع الأيام مستقطبا لاهتمامات الرأي العام الداخلي والرأي العام الخارجي، مما كنا نتكلم عنه مرارا وتكرارا. وها نحن الآن نجد أنفسنا وقد خطى العمل الإسلامي خطوات إلى الأمام. هذه الخطوات استطاعت من خلالها جزائرنا أن تكون في مقدمة البلاد العربية والبلاد الإسلامية، وهي تخوض تجربة لا أقول فريدة من نوعها، وإنما تجربة بعد استعمار دام عقودا، وبعد استبداد دام 30 عاما، وأراد الله عز وجل لهذه الجزائر برجالها وعلمائها وشبابها والدعاة إلى الإسلام فيها على اختلاف تياراتهم وتوجهاتهم، استطاعت هذه الجزائر أن تصنع الحادث في 91 و92. هذا الحادث الذي لا يمكن أن تبلعه قوى الشر في الوطن أو قوى الشر في الخارج. لأن ابتلاعه معناه أنه أصبح في الجزائر بقعة فيها مد إسلامي صوره أعداؤنا في الخارج، هذا المد الإسلامي، وصوره أعداء المد الإسلامي في الداخل، وصورته أيضا بعض تصرفاتنا نحن في الداخل على أن الإسلام خطر، دونجي، غران دونجي، والإسلام بما يحمله من بذور التقدم والتطور والتكافل والتضامن والتعاون على الخير. رأى فيه خصومه بأنه يمثل قوة، وهذه القوة قال عنها الخصوم في الداخل والخارج، قالوا يجب أن تدمر هذه القوة. كيف تدمر هذه القوة؟ وضعوا لها خططا وبرامج ومناهج حتى لا يتمكن الإسلام الصحيح والحقيقي من أن يخوض المعركة بوضوح مع الباطل ومع الطغيان والاستبداد. فافتعلوا واصطنعوا جملة من المؤشرات، من جملتها ما شهدناه البارحة في العاصمة الجزائرية من محاولات نسوية وغير نسوية لتحويل الجزائر عن مسارها، وصدق الله سبحانه في محكم التنزيل عندما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وصدق في محكم وصدق سبحانه في محكم التنزيل عندما قال ويمكرون، وعندما قال إنهم يكيدون كيدا، ولكن أيضا قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الجزائر التي استطاعت أن تبني عبر المعاناة والنضالات على مدى أكثر من 20 عاما وتمكنت من أن تصل عبر ما يؤمنون به من قيم غربية لكي يكون الإسلام ذا صولة وذا كلمة في موقع صناعة القرار. تحركت فلول التغريب وقوافل التضليل ومواكب الشر ومعسكرات الباطل، وجنود هامان وفرعون وقارون تحركت كلها على أصعدة متعددة لكي تحول دون وصول الإسلام إلى مركز صناعة القرار، لأن مركز صناعة القرار كان حكرا، كان حكرا في أيام الاستعمار الفرنسي، ثم كان حكرا مونوبول، كان حكرا لدى طائفة من أبناء الشعب الجزائري، وهذه الطائفة عملت ما في وسعها وبذلت قصارى جهدها من أجل التمييع والتفسيخ واستيراد المبادئ من الخارج واستيراد القوانين من الخارج والنظر إلى المجتمع بنظارات خارجية في مستوى الإعلام ومستوى التعليم ومستوى الاقتصاد ومستوى التجارة ومستوى السياسة ومستوى الثقافة أيضا، إلى درجة أن أصبح الشعب يشك في أصلته. وانطلقت الموجة الجديدة بعد أن أظهر الله دينه وسيتم الله تعالى دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم النور لأنه نور الله عز وجل، ونور الله لا يحجب مهما حاول الناس بوسائلهم فإنه لا يحجب، يبقى دائما منيرا في قلوب الناس مضيئا الدرب محققا ما يمكن أن يتحقق من السعادتين الدنيا والآخرة. وهنا لابد وأن تظهر كما كان مقررا من قراءتنا للسيرة النبوية العطرة في كتب السير، حيث نجد بأن مساجد الضرار كانت وما زالت وستبقى مساجد الضرار، ومساجد الضرار هي التي تعمل على النيل من الإسلام والنيل من منهج الإسلام والنيل من برنامج الإسلام والنيل من العاملين من أجل تحقيق الحل الإسلامي الذي طالما نادينا بضرورته ورفعنا الشعار الذي يعرفه الخاص والعام على أن الإسلام هو الحل. وإذا كان الإسلام العظيم هو الحل فمعناه أن قضايا المجتمع، قضايا الجمهور، قضايا المواطنين من الرجال والنساء، قضايا الحاكم، قضايا المحكوم لابد وأن تكون محكومة بشرع الله على مستوى الزراعة ومستوى التجارة ومستوى الصناعة، وهذه المستويات الثلاثة مربوطة ربطا محكما بالمعاملات المالية، والمعاملات المالية أصلا يجب أن تكون مبنية على الحلال وليس على الحرام، إذ كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تأتي المحرمات في المعاملات المالية كالرشوة والربا والسحت والمحسوبية والقمار والغش والتطفيف وما إلى ذلك من المعاني التي ذكرها فقهاؤنا في كتبهم وذكرها كتاب الله تعالى قبل ذلك. عندما وصل الجزائريون إلى ما وصلوا إليه بفضل الله أولا، وأما بنعمة ربك فحدث، بفضل الله أولا ثم بجهود الصالحين من أبناء هذا الوطن العزيز، بدأت الإشاعات تروج والاتهامات الباطلة تسري في كيان المجتمع. أولا المستوى الداخلي، وسأميز فيه بعض المعاني، وثانيا على المستوى الخارجي. وأبدأ بالمستوى الخارجي لكي أعود إلى الداخل. أما المستوى الخارجي معاشر المسلمين، فقد بدأ القيل والقال عند الجيران، والقيل والقال في الجوار المتوسطي، الله ما يرمي جيراني، وبدأوا يخشون ويخوفون من وجود شيء جديد سمته بعض الصحافة الأجنبية القنبلة الجزائرية، وجاء قسم آخر فقالوا القنبلة الإسلامية الجزائرية، وبعضهم قال القنبلة الجزائرية الإسلامية النووية. وكل هذه الادعاءات والدعاوى تصب في مجرى معين، في واد معين. هذا الوادي هو وادي تخويف الجوار الجزائري مما حصل فيها في الجزائر، وتخويف الأوروبيين الذين بدأوا يبنون حاليا في 92 و 900 ألف يبنون وحدتهم. 1992 هو بناء الوحدة الأوروبية بعد أن عادت ألمانيا إلى بعضها، فستعود ألمانيا بشقيها الشرقية والغربية إلى أوروبا الموحدة. وأوروبا الموحدة من خلال سوق الأوروبية المشتركة، أو من خلال المجموعة الأوروبية، أقول نظرت إلى ناحية الشرق، وأعني بالشرق شرق أوروبا، فوجدت بأن النظام الشيوعي الاشتراكي تهاوى وتصدع، ونظرت إلى منطقة الجنوب التي نمثلها نحن السيد، فوجدت بأن الإسلام يتوحد ويتقوى، وخشية أن يتقوى الإسلام في هذه الديار وجهوا إلى هذه الديار تهمة كبيرة، وهي تهمة أن الجزائر فيها صناعة نووية. حتى إذا ما سار الجزائريون شوطا وتقدموا بمراحل إلى الأمام، أصابهم ما أصاب أشقاءنا في الخليج، سواء في الكويت أو في السعودية أو في العراق أو في إيران، لأن الغرض هو منع الأمة الإسلامية في مشرقها وفي مغربها من أن تبني حضارتها بنفسها. الغرض هو تعطيل المشروع الوحدوي لهذه الأمة. الغرض هو الحيلولة دون أن يصل الإسلام إلى موقع الند للند مع أوروبا، لأن أوروبا تعودت من خلال الأنظمة التي زرعت في البلاد العربية والإسلامية، تعودت أن يبيع الحكام والملوك والسلاطين والرؤساء والزعماء أن يبيعوا أراضيهم وثرواتهم وأرزاقهم وشعوبهم للعالم الغربي مجانا أحيانا. والغرب يدرك بأن الأمة الإسلامية ليس من السهل أن تبيع ما عندها بسهولة، لأن الأمة الإسلامية التي قرأت كتاب الله تعالى علمت وعرفت قول الله في سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. الغرب يعرف أحيانا أكثر مما نعرف بأن الأمة الإسلامية بمشروعها الإسلامي بقواتها الإسلامية الحرة النظيفة النزيهة العاقلة الهادئة الطاهرة لا يمكن أن تورط الشعوب الإسلامية في بيع أو شراء مقابل دراهم معدودات. الأوروبيون يعلمون هذا، الذي لا يعلمه هو نحن لا نعلم هذا. نحن نظن بأن المسألة بسيطة وبأنه بمجرد الحصول على جزء من أجزاء النجاح أو الفوز أو النصر يخيل إلينا بأن الأمر يمر من غير تهويل ومن غير تضخيم ومن غير حؤول ومنع وقطع الطريق. والغرب بأبنائه في بلادنا يعمل بما لديه من عمق سياسي وعمق اقتصادي وعمق إعلامي من أجل السيطرة على مجتمعنا. وتعجبنا البارحة والأسبوع الماضي من ظهور نزعات تعمل على التخويف، وتحرشت بالجزائر أقلام وأزلام في أوروبا، مظاهرات، مسيرات، اعتصامات، خوفا على الجزائر. وتساءلنا لماذا لم يخشى على الجزائر كل هذه السنوات الماضية ويخشى على الجزائر الآن؟ لماذا يخافون على الجزائر الآن ولم يخافوا عليها منذ سنوات طويلة؟ علاش ما خافوش عليها من قبل؟ علاش كانوا يقدموا لها الدعم من قبل؟ علاش كانت الفلوس تدخل من الخارج من قبل؟ علاش؟ لأن مركز صناعة القرار في بلادنا أو في غير بلادنا كان مرتبطا بالأجنبي، كان يرضي الأجنبي، يبيع للأجنبي ما يشاء مقابل دريهمات معدودات. ولأن الذي كان يقرر بفعل التوازنات أو بفعل الشرعية الدولية أو بفعل العلاقات الخاصة مع بعض المؤسسات العالمية ليست لديهم رغبة في أن يكون الإسلام هو المهيمن على حياة الناس. وحياة الناس هنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين محكومة شاءت أم أبت بالإسلام. الناس يريدون الإسلام، فلماذا الخوف من الإسلام؟ قلت إن خصومنا في الخارج وخصوم الإسلام في الداخل وتصرفاتنا احنا هي التي جعلت الناس يخافون الإسلام. فلو أعطينا نحن الصورة الحقيقية للإسلام لما خشي الناس إسلامهم، لما خشي الناس من الإسلام، ولما خافوا من هذا الإسلام الذي كان وما زال وسيبقى ضامنا للحريات العامة والحريات الفردية، الحرية الاقتصادية والحرية السياسية والحرية الاجتماعية وحرية التمذهب يعني ليس في العالم دين يعطي للإنسان الحرية بمثل ما أعطاها الإسلام. ولذلك وجدنا أن الإسلام يقرر بنصوص شرعية قطعية الدلالة بأن الذي يستعبد الناس ويظلمهم ويعتدي على كرامتهم ليس من الإسلام في شيء. والقرآن بنصه يقول وتحرير رقبة، فك رقبة. حتى أن موضوع الجهاد الوارد في القرآن الكريم ليس جهادا من أجل قتل الناس كما يتصوره بعض أبنائنا، وإنما الجهاد من أجل تخليص الناس من كابوس الاستبداد، قطع دابر الدكتاتورية من حيث ما جاءت هذه الدكتاتورية. هذا هو الإسلام. نحن من خلال فهمنا المنحرف، من خلال فهمنا الأعوج، بدأنا نصور الجهاد بأن الرجل المسلم الجزائري يقتل الرجل المسلم الجزائري أخاه. لا، ليس هذا هو الإسلام وليس هذا هو الجهاد. هذا غلط في غلط، غير صحيح مثل هذا الفهم، ومن قال به فقد انحرف عن الجادة، جانبه الصواب ولم يحالفه الحق أبدا بأي حال من الأحوال. كلام فاضي، كلام لا قيمة له، غير موزون بميزان الشرع، موزون بميزان الهوى. وقد سلط الغرب علينا من يتحكم فينا بهواه وليس بالدين، بشرع الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، إن الغرب الكافر سلط علينا الآن من أبناء الجزائر، نقول من أبناء الجزائر، لعل الذي يجمعنا مع بعض الناس الكردنديتي أو العلم أو الباسبور، هذا ممكن يجمعنا، ولا المساحة الجغرافية، قال يسكن في مكان فلاني، باسبور جزائري، كردنديتي جزائري، بطاقة تعريف جزائرية، والعالم جزائري، هذا الذي يجمعنا مع بعض الناس. لكن ثمة تصرفات بعيدة كل البعد عن الباسبور الأخضر، بعيدة كل البعد عن بطاقة التعريف الجزائرية. وإلا ما معنى أن يأتي أناس، فيما بلغني إن كان الخبر صادقا، فيما بلغني في العاصمة إن كان الخبر صادقا، قال بعضهم لا نريد شرع الله في مظاهرة، لا نريد شرع الله. أي شرع تريد؟ شرع فرنسا؟ شرع الإنجليز؟ شرع الروس؟ روسيا انتهت، ما بقاش خير إن شاء الله. روسيا اللي كنت تشدق بها وتقول روسيا هي صديقتنا، وروسيا هي اللي عاونتنا، وروسيا هي اللي نفعتنا، وروسيا هي اللي جابتنا الميج، وروسيا هي عطتنا الدبابة، وروسيا عطتنا الطيارة، وروسيا عطتنا الرصاص، وين هي روسيا؟ أين هي روسيا الشيوعية؟ أين هذا الصديق الذي بقي يتعامل معنا إلى غاية البارح ويتعامل معنا؟ أين هي روسيا؟ أين هو النظام الشيوعي؟ انتهى. أبناء الشيوعية كفروا بها، ارتدوا عنها. إذن وش ناويين؟ تبيعوا الجزائر لجهة أخرى؟ وهذا من أكبر ما نسمعه في الوقت الذي نريد لشعبنا أن يزداد ارتباطا والتفافا والتحاما بالمشروع الإسلامي. لا أعني شخصا من الأشخاص، لا أعني حركة من الحركات، لا أبدا، احنا في المسجد، وإنما الذي أعني الالتفاف بالمشروع الإسلامي، إحاطة هذا المشروع الإسلامي بالحب والهيام والدفاع والحماية. نجد من يقول لك لا، احنا لا نريد المشروع الإسلامي ولا نريد الإسلام، خليونا من هذا الإسلام، الإسلام آريري. ما قدوش يقولوا رجعيين، لأن كلمة الرجعيين كانت موضة في السبعينات، من الثمانين للآن ما بقاش الآن كلمة رجعي، الكلمات دفنت مع أصحابها الشيوعيين، والشيوعيون إذا ماتت شيوعيتهم فهم ما زال بعضهم على قيد الحياة، وبعضهم يوجد في مركز صناعة القرار، يوجد في التعليم، ويوجد في الإعلام، ويوجد في المدرسة، ويوجد في الاقتصاد، ويوجد في العدل، ويوجد في الصناعة، ويوجد في الزراعة، يوجد في أماكن كثيرة. وليس من السهل أن يتلون بعضهم ويتحول بسرعة، إلا الذي عنده الروح الانتهازية أوبورتينيست، ثم ثم يقلب القفة، ثم يعود الدعوة البابور راه مش يركب مع هذا البابور هذا ونشوفه وين راح يخرجنا، لكي يحدث داخل السفينة كيفاش الآية الكريمة، السفينة خرم ثقب نقب يريد أن ينقب، يدخل داخل السفينة باش يثقبها حتى تغرق بمن فيها وما فيها وما عليها. نعرف هذا. ولهذا عندما شعرت بعض الأطراف بأن المشروع الإسلامي بدأ يصل إلى مستوى معين، قال قبل أن يذهب أن تذهب الباخرة بمفردها ونبقى هنا حائرين جوعانين، لابد أن نركب السفينة، نركب السفينة ونحاول كيف نحدث فيها نقبة، نثقبها منا ولا منا، على الأقل نغرقوا احنا وهم واش عليه. نضال ميليتو ميليتو من أجل الفساد، ميليتو من أجل إهلاك الزرع والضرع. ما كفاش أن أكثرهم عاونوا بعضهم بعض من أجل إفساد المجتمع، الآن أيضا في نيتهم يعملون عملا آخر من أجل إفساد ما تبقى في الساحة عن طريق ما يسمى باللغة الأجنبية لا تير بريلي، الأرض المحروقة. فخصومنا الآن يريدون أن يعملوا من أجل التفتيت والتمزيق. وسمعتم الخميس الماضي جمعا من الناس ينادي بإبعاد الإسلام، وتأكد هذا المعنى البارحة عن طريق مجموعات من التجمعات لميتينج، لكن كانت أظرف وأكيس، كانت أذكى، لأن هذه النوعيات لا تقول لا نريد الإسلام، تخشى على نفسها، فيقولون كلاما آخر إننا نريد الحفاظ على الجزائر. وين كنتم من قبل يا اللي تحبوا تحافظوا على الجزائر يا وحدة البوندية؟ وين كنتم؟ قلهم خربتوا الجزائر والآن تقول لي الحفاظ على الجزائر؟ علاش تحب تحافظ على الجزائر؟ فهمني، يرحم والديك، سألوه. مسألة ما هوش محفوظ وحده اللي يقولها، لازم احنا نقولوها، احنا انفسنا نقولوها، كل انسان تقول حافظ على الجزائر، علاش ما حافظش عليها من قبل؟ علاش لما كان التخريب كنت تخرب؟ وعلاش ما كونتي لجنة من اجل انقاذ الجزائر؟ الان تقول لي نسلك الجزائر، علاش نسلك الجزائر؟ علاه تحبها؟ شو خلصك؟ ها؟ شلون خلصك؟ ها يكون في حل، قل له، قل له وقل لها شكون خلصك؟ يا شيخ ما تهمناش احنا، ما خلصناش، نحبوا الجزائر حنايا، تحبوا الجزائر، كنتوا ساكتين نهار اللي كانت تخرب، ها؟ نهار اللي خذوا الأراضي تاع الناس، نهار اللي أموا أرزاق الناس، نهار اللي داو المصانع تاع الناس، نهار اللي ما خلاوش ولادنا يقراو، كنتوا ساكتين. نهار اللي كان الربا يتعاملوا به كنتوا ساكتين. نهار اللي كانت الرشوة كنتوا ساكتين. والآن قال لك نحبوا الجزائر تاعنا ما نحبوش عليها تروح منا ولا منا. فهمونا واش معناها تروح منا ولا منا. احنا عندنا كل اخواننا جزائريين، كلهم جزائريين، صح، واحد مليح وواحد قبيح، واحد عالي واحد واطي، واحد يفهم واحد ما يفهمش، واحد عاقل واحد مهبول، هذا كاين، هذا الجزائر تاعنا كما راكم تشوفوها. وبما ان الخصوم الاسلام في الخارج سلطوا علينا اضواء كاشفه لبروجيكتور على ان في الجزائر قنبله نوويه، ارادوا ان يصنعوا لنا قنبله جهويه. قنبلة جهوية. هذه القنبلة سامحوني وأقولها بكل صراحة معكم، ليست قنبلة وليدة الآن، لم تولد الآن هذه القنبلة، لا، هذه القنبلة كانت تربى داخل المحضن لمدة تزيد عن 25 سنة وهي تربى. وقد ذكرت منذ 3 سنوات وقلت ساعتها بأن الجزائر يوجد فيها قنابل موقوتة لبومب روتار دومو راهي رايحة تطرطق في المستقبل. هذا كلام قلناه منذ سنوات وبدأ يتحقق في هذه الأيام، وما زالت قنابل واحدة أخرى، ما زال لبومب روتار دومو قنابل موقوتة وتتفجر في الجزائر. علاش؟ لأن غيرنا لا يستريح إلا من خلال فوضانا، لما نكون في الفوضى هو يستريح، لما يحبوا يهدمونا بفلوسهم، ولما نحبوا نبنيوا بلادنا بفلوسنا كذلك كما فعل في الخليج. يا إخواننا، بالأمس ليلا البارح دخلت داري بكري الحمد لله، كي الراجل على 9:30 ولا وشنا هو، وجدت شريط تاع الغناء في التلفزيون اشطح، وانا ما تحشوش على ربحهم. علاه؟ الجزائر ماشية في واحد الخط جديد، قال احتراما لهذا الخط الجديد يا ودي ما نجوزوش هذا الحويجات، لا هي عملية استفزاز بروفوكاسيون، باش كي يجي الشيخ محفوظ نهار الجمعة يدير الدرس تاعو في الجامع بلا ما يتكلم على اي حزب ولا حتى حاجة، الجامع ما نحزبوش، هذه طريقتنا يعني، قال بروفوكاسيون. شوف واش احنا هذيك كنا نقولوه منذ 20 سنة، ما تفسدوناش التلفزيون. افساد التلفزيون اللي سميناه يوم الايام التيفيسيون، المفسديون، يفسد لنا اولادنا، يفسد لنا بناتنا، يفسد لنا عرايسنا، يفسد لنا نسانا، يفسد لنا ابنائنا من الذكور ومن الاناث. نحترموا هذا الجيل الجديد، نعطيو له حقوقه يا اخي، كاين حقوق الانسان، من حقوق الانسان ان لا نفسده، ما نفسدوهش، فلماذا نفرض عليه ما يخالف شرع الله وما يخالف بناء الشخصية لا بيرسوناليتي الجزائريان، الشخصية الجزائرية. والشخصية الجزائرية باش تفهموها مليح هي الشخصية الإسلامية العربية، ما في حتى كلام، كل هنا اللي يسمعوا فيه اليمين احنا هذه شخصيتنا. وقلت مرة من المرات إما أن نكون أبناء باديس ولا أبناء باريس، أنديدو احنا اخترنا نكون أبناء باديس يعني أبناء الإسلام، لكن الآن أطراف أخرى الآن تتلون بشكل جديد من أجل إبعاد الحق عن نصابه. إخواننا وبناتنا، أيها السادة الأكارم، الجزائر الآن، وأقولها لأن المستقبل القريب والمتوسط محفوف بالمخاطر، وشعبنا يجب أن يكون في يقظة، يكون متنبه، لازم تكونوا متنبهين يا إخواننا ويا بناتنا، وبالأخص لما نوجد من بعض أبنائنا اللي ما يعرفوش بعض الحقائق، ومن بعض أبنائنا اللي يعرفوا بعض الحقائق لكنهم يدلسون ويزورون ويهتكون الأعراض ويسبون الناس ظلما وعدوانا. ما كنتش نتصور يوم من الأيام من عند أولادنا اللي يجيوا للجوامع بالخصوص يتكلموا على شيخ من الشيوخ، بالأخص الشيخ محمد مكركب الله يذكره بالخير وبعيد، نسمع واحد الناس قالوا باللي يمه يهودية. الشيخ محمد مكركب الرجل الصالح الطيب الله يطول عمره إن شاء الله. قال لك هذاك يما يهودية، ما كنتش متصور يوم من الأيام، وأنا عارف دعايات المغرضة عارفها مليح، وكاين فابريكا تخدم هذه الدعايات، فابريكا بيان كيفاش يقولوا مجندة، كيفاش يقولوا ها يحفظها منيح، فابريكا مخدومة غير لهذا، ومن الناس اللي يصليوا ويدير لحيته وإلى آخره وما إلى ذلك، ويستعمل مثل هذه الدعايات المغرضة. قول ما شئت عن محفوظ، الحمد لله أنا أعرف بعضنا بعض، ما حتى مشكلة. واحد المخلوق منهم قال لهم يا ودي والله هذاك محفوظ هذاك يا أخي، معينا كنا عرفنا شتعلي ندي والدار مسكين سكران طيح فيها قاعتنا. طبعا هو قال في سبيل الله، هو يحوز على الأجر. معليش، والأيام القادمة راح تزيد. فشوف وين يوصل الإنسان الوحدة المستوى باش يولي يخدم في المشروع نتاع لي زوروبيان في بلاده، باش يبني روحه لازم يكسر خوه. كي تجي من عند الناس اللي هم عديان الإسلام الحقيقيين، قال يا ودي من جاء على أصله فلا سؤال عليه، جات من عنده معروفة هذه. لكن علة الفولة من جنبها، وهنا اللي قلت منذ قليل مسجد ضرار، من داخلك تأتي مثل هذه المعاني، مر على فلان، مر على فلتان، مر على علان، مر على كذا. ولهذا كنت في الأيام الماضية نقول من وجدتموه منا قال قولا سيئا في أي واحد من العلماء والدعاة وما أقلهم. احنا عندنا قليل في الجزائر، ما عندناش الأزهر، عندنا الأزهر في بلادنا، ولكن والو ربنا ولك الحمد، غير انت فهكذا وجي ماشي سريقة. من وجدتموه يقول كلاما سيئا من توعنا فاعلموا بأنه ليس منا. أنا أقول لكم الآن، حتى لو كان هو الشيخ عبد القادر مع حبي له أبدا، علاش؟ لأن فرق بين من يتربى في حضن الإسلام ويتخلق بأخلاق الإسلام ويتعلم واش قال ربنا عز وجل واش قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلتزم يونجاجي مع ربي، يونجاجي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينجاجيش مع فلان ولا فلان، ينجاجي مع الإسلام برك، عيش غير الإسلام برك. هذا الإسلام تاع الرحمة، هذا الإسلام تاع الأخوة، هذا الإسلام تاع التضامن، هذا الإسلام تاع الوحدة، هذا الإسلام تاع الجمال، هذا الإسلام تاع التكافل، هذا الإسلام تاع التعاون، هذا الإسلام تاع اليقظة، هذا الإسلام تاع الفهم، هذا الإسلام تاع العلم، هذا الإسلام تاع التكنولوجيا، هذا هو الإسلام نحوسوا عليه. هذا الإسلام تاع الحريات لكل إنسان، امرأة عندها الحرية، الرجل عنده حريته، الشاب عنده حريته، الحاكم عنده حريته، التاجر عنده حريته، الإيكونومي عنده حريته، العسكري عنده حريته، الشرطي عنده حريته، الأستاذ عنده حريته، كل واحد عنده الحرية نتاعه، لأن الإسلام جاء ليضمن لك الحرية. لكن الحرية اللي ما تتعداش من خلالها على غيرك. كنجي ونطبقوا يا أخي، أنا نسمع واحد الشعار مرفوع لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول، يا أخي هكذا ماشي، لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هاي كيف ندير له هذه الحوار؟ شكون ينحي هذه الآية هذه؟ يا أخي تقول لي قال الله، ها وقال الله عز وجل، ما تهذيش المؤمن. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه. ما يجوش المسلم يروع أخاه، يروعه يخوفه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. المؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف هذا النصوص الشرعية كم حطها بجيه؟ هل من السهل أنا ندير برنوس كما هذا راني لابسه وندير شابو ولا عراقية ونمشي بها في الشارع على أني مسلم وأنا مانيش مسلم؟ حاشا معاذ الله. الإسلام الداخل العمق، الإسلام هو هذيك، الإسلام هو هذيك القبسة نتاع نور تكون داخل قلبك وتفيض على الجوارح بالعمل الصالح. اللي عندك عمل صالح. فإذا الغرب يقول كاين بومبا اتوميك، يا أخي هكذا. أنت وعنا قالوا ما نقبلوش شرع الله في الجزائريين. وواحد آخرين يسبوا بعضهم بعض. السؤال، عدو من الخارج وعدو من الداخل وصديق جاهل، فاهمين حتى لنا؟ فاهمين حتى لنا يا اخواننا ولا لا؟ وصديق جاهل، ثلاث عداوات جايه. هذه العداوات هل يمكن ان يتحقق بها ما يرضي الله تبارك وتعالى منطقا، حضاره، شرعا، عقلا، حاليا، حاضرا، ماضيا، مستقبلا؟ لا يمكن ابدا. ربي في القرآن يتكلم مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول له في الصور الأولى وثيابك فطهر، ونحن على علم بأن الثوب راهم مسخ، الثوب فيه قذارات، فيه وساخات، فيه نجاسات، لابد أن يتطهر. حتى ربي في القرآن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا بين وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين، سبحان الله، وتفريقا بين المؤمنين. القرآن يقول هكذا يا ناس، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يعلم إنهم لكاذبون. زين، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تطهير لا بد. الآن فيه النفاق، الآن فيه الانتهازية، الآن فيه الوصولية، الآن فيه حب التسلق، الآن كل واحد يحب يصير المصلحة نتاع عينيه. هنا لابد من أن تكون أمتنا في يقظة ووعي، نحافظ على بلادنا، نحافظ على الأجيال اللي راهي جاية، ونحافظ على الرصيد اللي تبنى بنوها الناس، بنوها الرجال، بنوه بالفتنة، بنوه بالسجون، بنوه بالمعتقلات، بنوه بالمنفى، بنوه بتكميم الأفواه، بمنع الأرزاق، بنوه بالتعذيب، بنوه بالتريسيتي، بنوه بالسجون، بنوه بالدمار. فيهم من قضى نحبة، وفيهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فيهم ناس داخل السجن، ناس خارج السجن. كل هؤلاء جميعا عاونوا على أن يتحقق مثل هذا، ونطلب ربي باش يحافظ على هذا الشيء. لكن كيف يحافظ ربي على هذا الشيء؟ ربي يقول إن تنصروا الله ينصركم. إذا أنتم تنصروا ربي، باش تنصر ربي؟ باش بالطاعة. بعض الناس يفهم إن تنصروا الله ينصركم لازم نروح نجيب الكوابس والمترايوز والدبابة والطيارة ونقتل في عباد الله. لا، تنصر الله عز وجل بطاعتك لما تكون مطيعا لله عز وجل. كافا لسانك، لسانك تكفه، بالأخص في أيام الفتنة. الآن راهي كاينة فتنة، الآن فيه في الناس حايرين وين نروح، روح منا ولا روح، كل واحد باش يحكي. يعني ما ندخلش في البوليتيك، هذه حاجة واحدة أخرى، باش ما نحرجكم، ما تحرجوني، نتكلم في الإطار العام. الناس في فتنة، فين يمشيوا، وين نروح، نروح منا ولا نروح منا. الناس في ذهول، كان هكذا حتى ولت الأمور بهذا الشكل. ماذا حصل؟ ما الذي وراء هذا؟ هل هو الإسلام؟ هل هو الوطنية؟ هل هو الصدق؟ الناس مش عارفين ماذا جرى. هناوي الإنسان كما قال رب العزة ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. شد لسانك، كفوا أيديكم، شد لسانك، لا تخوض مع الخائضين. الأيام القادمة سيكون فيها خوض، فيها كلام هدرة بزاف اللي ما فيها حتى فايدة، وكأني ببعض التجمعات واللقاءات لا يذكر فيها الله أبداً. لا يذكروا فيها اسم الله، ربي ما يذكروش ابدا. انا غير هذا كعطيه، هذا كسره، هذا دقدقه، هذا من لمصلحتي من يا اخواننا؟ لمصلحتي من؟ مصلحة الاسلام تقتضي منا معاشر المسلمين ان نفهم حقيقتنا وان نفهم واقعنا. الاسلام جاء جاء ليربينا، الاسلام جاء ليربينا، والرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين، رحمة، اعطني بركة، رحمة. انا ما نرضاش على اي انسان في اي جهة في اي حركة ان يهدد الناس وان يخوفهم. في غزوة الفتح، فتح مكة، لما صارت الحادثة تاع فتح مكة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام، هجروه، طردوه، نحاولوا رزقه، عذبوه، قتلوا الصحابة، الغزوات وكذا كذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام روحوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليس من الإسلام الانتقام. اللي ينطلق باش يخدم الإسلام من منطلق الرغبة في الانتقام، الانتقام هو لا فونجونس. اللي ينطلق من الانتقام، انا اقول لكم الان احنا في بيت الله في جمعه ان شاء الله ربي يغيثنا ويغيث جميع المسلمين، اللي ينطلق من باب الانتقام من المسلمين والله لن يتحقق الخير على يديه ابدا. اذا كان الانطلاق من باب الرحمة الآخرين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، زيدوا بالمؤمنين رؤوف رحيم، نقول لكم سيأتي الخير. أما إن كان المنطلق هو الانتقام والثأر كما سمعنا هنا وهناك دعايات قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، قد تكون غير صحيحة، قد تكون باطلة، نسمع كلام كثير، فلان جاولي لي، فلان قالوا نعملوا كذا، فلان عملوا كذا، هذا كله إن كان صدقا فالطريق باطل، وإن كان باطلا ونرجو أن يكون هذا الكلام غير صحيح، فنتمنى أن يكون الطريق إلى الله عز وجل طريقا مليئا بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذا الكلام راني نقول فيه من موقع المسؤولية، ولو كنت خارج المسجد لقلت كلاما أكثر من هذا، لكن أنا ملتزم أني أقول داخل بيت الله ما ينطبق مع مقتضيات كلام الله ومع مقتضيات كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خلاصة كلمتي، نطول عليكم شوية لكن اعذروني، عندي مدة ما جدتكم شيء، كلام كثير، كلام كثير. قلت والله قالوا الشيخ محفوظ راهو طايح في الفراش، اتخذ قال هاني في جوانفيل، ها هانا الشيخ عاتق راهو هنا، ها شيخ ليش هذا الكلام؟ احنا الان يا ناس حبينا هذا الاسلام يبقى يشع كلمه ناره، ناره شع. هذه المناره تهدي الحياره، الناس اللي ماشي عارفين وري قال ها ورا ديننا، هاو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هاي الأخلاق الإسلامية. ليس من باب ترويع الآخرين ولا من باب تخويف الآخرين، وإنما من باب طمأنة الآخرين للالتفاف. بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دعوته وانتقل إليه أبو بكر، ومن غار حراء انطلقت تلك الدعوة الكريمة إلى أن قال الله تعالى في أواخر السور: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون، زيدوا في دين الله أفواجا. احنا لابد من الحفاظ على العهود وعلى العقود من أجل نصرة الإسلام. قد تأتينا فرصة أخرى إن شاء الله تعالى لكي نحدد نقاط أساسية، ويشهد الله أني اليوم كانت نيتي أن أتكلم عن موضوع الاقتصاد الإسلامي، لكن سبحان الله جيت قعدت هنا تبدل الموضوع، جاي وأنا فطرين نفكر نتكلم على الاقتصاد الإيكونومي والإسلام، واش دايرة هذه الإيكونومي؟ لأن بعض الناس يقولوا هذا المسلمين ما عندهم لا برنامج لا والو. صحيح الآن كاين غير برنامج السب، هذا بالأطنان، هذا أعطي له الزلاميط، هذا كين. لكن الإسلام عنده برنامجه وعنده منهجه، وإحنا بودنا إن شاء الله تعالى في المستقبل هذه المواضيع حتى إخواننا ما يتفاجئوش ببعض الأفكار أو بعض المناهج، ونحن إن شاء الله تعالى ماضون في طريقنا، ماضون في طريقنا، طريقنا طويل وطريقنا وعر وطريقنا فيه مشاكل كثيرة، ليس من السهل. خصوم الإسلام لا يكتفون أيديهم، أفكار أهل الكفر لا تكف عن التخطيط وعن وضع البرامج التي تفسد علينا، مرة باسم الجهوية ومرة باسم الثقافة ومرة باسم الآن باسم الديمقراطية. البارح كانوا يقولوا الديمقراطية غير جد الديمقراطية، غلبتهم قال لا لا لا لا ماشي نجحوا ماشي، لا واحد يلتزم حتى امشي امشي على خايف خايف، والحياة عقيدة وكفاح كما يقول أحمد شوقي، الحياة هي تاع نضال. ولهذا برهن جزاهم الله كل خير أبناؤنا قواعدنا وشبابنا عن مدى حبهم للإسلام وعن مدى رغبتهم في نقل الإسلام الحقيقي إلى الآخرين. استمروا في هذا الطريق لأن هذا هو الطريق الأبقى، هو الطريق الموصل، حتى وإن تلونت الدنيا بالألوان وازدانت بشتى العناوين فإن طريقك هو هذا يا أخي، توكل على الله واستمر في طريقك وفي دعوتك، والله ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.